الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكلمنا في المرة السابقة عن سياق الآيات: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، والشهر الحرام والهدي والقلد. وقلنا أن ربنا سبحانه وتعالى امتن على العرب أنهم بقيت فيهم بقايا من ملة إبراهيم عليه السلام، بقيت فيهم بقايا من المقدسات والشعائر التي كانوا يعظمونها وهم في الجاهلية، وكانت بقايا الدين ديت وبقايا الملة ديت وبقايا تعظيم الشعائر المقدسات هي التي حفظت العرب من القتل ومن سفك الدماء حتى أتى إليهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكانوا يجدون فيها المعاذ واللوذ، وكان كل ما إنسان يرتكب جرم أو يأتي بجريرة يلجأ إلى الحرم فلا يقرب أحد، زي ما قلنا قبل كده، حتى لو رأى أحدهم قاتل أبيه في الحرم لا يهيجه، ما زالوا يعظمون الحرم، ما زالوا يعظمون الأشهر الحرام. وكلمنا في المعنى ده أن بقاء المقدسات والشعائر في الدين معظمة عند الناس أمر يضمن استمرار المجتمع وبقاء الحياة وقيام حياة الناس وقيام دينهم أيضا، دينهم أيضا. وأن ذهاب تعظيم الشعائر وذهاب المقدسات وضياع هذه المعاني مؤذن بهلاك الأمة وهلاك المجتمع. يعني صدق أحمد شوقي لما كان بيقول: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهب. لو ضاعت المقدسات والشعائر والأخلاق التي حض عليها الدين لقامت القيام. لذلك هدم الكعبة هو مؤذن بقيام الساعة، وده هيحصل في آخر الزمان. رجل من أهل الحبشة يهدمها حجرا حجرا. ولذلك الله عز وجل يقول: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وإن استمرار القيم والمبادئ في أي حضارة مؤذن باستمرار هذه الحضارة. ولقد ظلت حضارة الإسلام تنمو وتنتشر يمينا وشمالا، ليس فقط بقوة السلاح والجهاد في سبيل الله عز وجل، فالتتار كانوا أكثر عددا وأكثر عتادا وأشرس وأقوى، لكن لم تكن هناك حضارة وقيم ومبادئ دينية وأخلاقية سامية، ولم يكن هناك وحي يؤيد، فبرغم أنها علت سريعا لكنها انهارت سريعا. ضربنا أمثلة بحضارات قديمة: رومان وإغريقية وبيزنطيين وفراعنة وأشوريين وفينيقيين وغيره. كم هذه الحضارات علت وكم وقعت وسقطت وصارت أحاديث. وضربنا أمثلة واقعية بظهور الاتحاد السوفيتي كمارد في المنطقة الشرقية والسقوط المدوي له، لأنه لا يحوي حضارة وقيم ومبادئ وأخلاق، السلاح وحده لا يكفي. كانت حضاراتهم قائمة على إنكار وجود رب وأنه لا إله الكون مادة. وكذلك سرعان ما ستنتهي الحضارة الباقية للحضارة الأمريكية المسيطرة الآن والمهيمنة على العالم، واللي يظن الكثير من الناس أنها تتنامى ويزداد نفوذها، لكن في الحقيقة هي هشة جدا وضعيفة، وفي كل يوم بيدوسوا على القيم والأخلاق والمبادئ والأساسات اللي تحوط وتضمن سلامة أي مجتمع. ضياع في العقيدة وضياع في الفكر وضياع في الإرادة والعزيمة، وانتشار في الفواحش والشهوات والمنكرات، تفكك في الأسرة، ضياع في المجتمع، انتشار الجريمة. هذه أمة لا تنتصر، هذه أمة مهزومة قبل أن تبدأ أي معركة. لكن هم في مرحلة: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. هم في المرحلة دي، يديهم كل حاجة، حتى إذا فرحوا بما أوتوا وهم الآن في هذه المرحلة أخذناهم بغت، فإذا هم مبلسون. لكن حضارة الإسلام برغم الضربات المتتالية التي سرعان ما تأتي كل فترة على هذه الأمة، إلا أن الإسلام لم ينتهي. وإن كانت الحضارة تقلصت في الفترة الأخيرة بسبب بعد الجماهير المسلمة عن دينه، احنا لا ننتصر إلا بدين، لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. فالمقدسات والشعائر والدين ضمان لقيام الحياة، كذلك الكعبة جعلها الله قياما لأرواح المسلمين يستروحون فيها وتتطهر فيها القلوب وتغتسل فيها الأرواح، مكان لالتقاء المسلمين. الله جل قال: وكذلك جعلنا لكل أمة منسكا ليذكروا اسم الله، وكذلك جعلنا لكل أمة ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه. فلا بد من وجود قبلة وشعيرة، إذا ضاعت هذه القبلة وسقطت غالبا ما تضيع هذه الحضارة إلا أن يشاء الله. شوف اليهود لما أخذ منهم بيت المقدس ضاعوا وظلوا مشردين ومشرزمين في الأرض، وكانت قبلتهم. وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن انتشار الخبيث لا يعني أنه هو الأفضل ولا يستوي أبدا مع الطيب، مهما كان الخبيث كثير ومنتشر ومنتفش ويعلو على السطح، ومهما كان الطيب قليل وغير ظاهر وغير واضح، لكن لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. آيات النهاردة تبدأ في درس تربوي جديد يربي الله عز وجل عباده المؤمنين على معنى من المعاني الإيمانية التي لابد أن يتصف بها كل مسلم. الآيات في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حال ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعلمون لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا وصدقوا لا تسألوا، أنهينا عن السؤال في الدين؟ طب إزاي والقرآن كله ويسألونك عن المحيط قل هو أذن، ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، و إذا سألك عبادي عني فإني قريب. إذن ليس المقصود هنا هو مجرد سؤال الاسترشاد في الدين، وإلا فنحن مأمورون أن نسأل عن ديننا وأن نفهم هذا الدين، بس السؤال يكون سؤال استرشاد بيان طلب نصح، وليس سؤال تعنت أو سؤال استهزاء أو سؤال تعجيز كما ستأتي أسباب نزول هذه الآية. ابن كثير في التفسير بيقول: هذا تأديب من الله لعباده المؤمنين ونهي لهم أن يسألوا عن أشياء لا فائدة من التنقيب عنها، ولأنها لو ظهرت ربما ساءتهم في حاجات الأفضل لك ما تعرفهاش، لأنك لو علمتها قد تسوءك وقد يترتب عليها تكاليف تثقل عليك ويشق عليك سماعها. وأورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ألا لا يبلغني أحد منكم عن أحد من أصحابي شيئا فإني أريد أن أخرج إليكم سليم الصد صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يريد أن يعرف الأسرار التي توغر الصدور عن أصحابه، وهو القائد وهو النبي الذي يوحى إليه عليه الصلاة والسلام، لكن حريص ألا يسأل ولا يعرف ما قد يسوءه إذا عرف أو يوغر صدر المسلم تجاه أخيه. الأحسن ما تسألش وما تعرفش الحاجات اللي لو عرفتها تسوءك وتوغر صدرك. لا يخبرني أحد منكم عن أحد من أصحابي شيء. إني أحب أن أخرج إليكم سليم الصدر. سبب نزول الآية الحقيقة هناك كثير من أسباب النزول أوردها العلماء، كلها أحاديث ووقائع صحيحة حدثت فعلا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وتناسب هذا السياق وتناسب هذا المعنى. خلونا نستعرضها كده من كلام النبي عليه الصلاة والسلام ونخلص في النهاية بملخص المقصود من السؤال الذي نهينا عنه. حديث الأول في البخاري من حديث أنس يقول: خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط عليه الصلاة والسلام، ثم قال: والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فغطى أصحاب النبي وجوههم ولهم حنين أو خنين. فقام رجل وقال: يا رسول الله من أبي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبوك فلان. فنزلت: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤك. طيب الدين لسه ما وضحتش، خلونا نوضح أكتر. رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله أصحابه حتى أحفوه في المسألة، يعني أكثروا في السؤال على النبي في تفاصيل وأشياء لا فائدة ولا طائل من ورائها ولن يترتب عليها عمل، حتى أثقلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. سألوه حتى أحفوه في المسألة، فخرج عليهم ذات يوم وصعد المنبر وقال: لا يسألني أحد منكم عن شيء اليوم إلا بينته لكم. وكان غاضبا من كثرة السؤال، خرج في يوم غاضب وقال لهم: النهاردة أي حد هيسأل في أي حاجة أجيبه حتى لو ساءه الإجابة. فأشفق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون بين يديه أمر قد حضر، خافوا أن يكون حصل فيه عقاب أو تكليف شاق على الأمة عقابا على ما فعلوا. يقول أنس: فجعلت لا ألتفت يمينا ولا شمالا إلا وجدت كلا لافا رأسه في ثوبه يبكي. الصحابة كلهم حاطين رأسهم في التوب وبيبكوا. فقام رجل كان يلاحى فيدعى إلى غير أبي. قام واحد من الحضور، الرجل ده كان في الجاهلية متهم إن هو مش ابن أبوه، أنه يدعى، كان يلاحى ويدعى إلى غير أبي، يعني بيقولوا له إن أبو حذافة ده مش أبوك وإن أمك فجرت في الجاهلية، ونفسه يعرف الحقيقة والموضوع شغله عبد الله بن حذافة. فقام رجل كان يلاحى ويدعى إلى غير أبيه في الجاهلية فقال: يا رسول الله من أبي؟ عليه الصلاة والسلام. فقال النبي: أبوك حذافة. فأثبت النبي إنه أبوه. فقال عمر: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، نعوذ بالله من شر الفتن. يريد أن يهدئ من غضب النبي عليه الصلاة والسلام. فقال النبي: لم أرك اليوم خيرا وشرا، صورت لي الجنة والنار حتى رأيتهما دون الحائط. في بعض الروايات أن الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أين أبي؟ فقال: أبوك في النار صلى الله عليه وسلم. لا، في رواية أبوك في النار ما قالوش هو مين، أبوك في النار. فطبعا خبر يسوء الإنسان ويا ليته ما علم. فنزلت: يا أيها الذين أمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم. أم عبد الله بن حذافة اللي سأل النبي من أبي عاتبته بعد ذلك وقالت له: والله يا بني ما رأيت ولدا أعق منك، أكنت تأمن من أن تكون أمك قد قارفت ما قارف أهل الجاهلية فتفضحها على رؤوس الأشهد؟ تقول له: افرض أنني كنت ممن فعل الفاحشة في الجاهلية والنبي قال لك أبوك فلان واحد تاني، كنت هتبقى فضحتني قدام الناس كلها. ما رأيت أعق منك، أكنت تأمن أن تكون أمك قد قارفت ما قارف أهل الجاهلية فتفضحني على رؤوس الناس؟ فقال لها: والله لو ألحقني بعبد أسود للحقته. نفسه يعرف مين أبو الحي، وظهرت الحقيقة أن أمهما فجرت. رواية أخرى في غير البخاري: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما غضبانا محمار وجهه، وجلس على المنبر، قام رجل وقال: يا رسول الله أين أبي؟ فقال: أبي وأبوك في النار صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: يا رسول الله إن حديث عهد بجاهلية وشرك، يعني بيعتذر عن اللي بيسأله، لسه جهال ما نعرفش، فاعفو عنا، والله أعلم من آباؤنا. فسكن غضب النبي صلى الله عليه وسلم، ونزلت: لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. فقال عمر: يا رسول الله اعفو عنا، عفى الله عنك. فلم يزل بالنبي حتى رضي. فيومئذ قال صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. يعني مش كل واحد بقى يجي يسألني مين أبويا الحقيقي، لأن الفواحش كانت منتشرة في الجاهلية قبل الإسلام. فهل النبي صلى الله عليه وسلم مطالب أنه ينتظر الوحي ينزل عليه في كل واحد ده أبوه الحقيقي، ولا أمه فجرت في الجاهلية ونقعد بقى نغير الأنساب ونرجع الدنيا لمجاريها؟ مش هنخلص. فقال صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش، ده تعنت، الأصل أن الولد لصاحب الفراش، أما العاهر فتلقم حجر، لا نصدق كلامها ولا نحكم بشهادتها لأنها عاهر. فأي رجل يولد له ولد على فراشه من امرأته، الأصل أنه ولده مهما ادعاه أي أحد. يعني يجيش أي واحد من الشارع يقول ابن فلانة ده ابننا أصلا، فنقول له الولد للفراش، وأي واحد يدعي ابن واحد تاني مهما كان، وللعاهر من الرجل والمرأة، العاهر له يلقم حجرا، لا نصدق كلام. الحالة الوحيدة اللي ينفى فيها نسب الولد ان الزوج نفسه هو اللي يرفع دعوة لرفض نسب هذا الولد لشبهة رأه او لشيء رأه بأهله. فالولد للفراش وللعاهر الحجر. ابن عباس في صحيح البخاري يقول: كان قوم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم استهزاء. يبقى اللي فات ده كله كانت أسئلة تعنت، وأسئلة لا طائل من ورائها، وتسوءنا الإجابة أحيانا. النوع التاني بقى من الأسئلة المنهي عنها سؤال الاستهزاء والتنقص. ابن عباس بيقول: كان قوم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم استهزاء، إما من المنافقين وإما من اليهود، فيقول أحدهم: من أبي يا رسول الله؟ ويقول الآخر الذي ضلت ناقته: أين ناقتي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ احنا نوع بقى ايه، كل واحد جمل وضاع، وكل واحد راح منه حاجة، مش هنخلص. لابد ان يكون هناك تأدب في التعامل مع النبي عليه الصلاة والسلام، واحترام في التعامل مع الشر، وألا نثقل على النبي. إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤاله واختلافهم على أنبيائه، وأكره لكم ثلاث قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فأحيانا يكثر السؤال من الشخص وهو لا يطبق ولا ينفذ. غالبا صاحب التطبيق والتنفيذ تكون أسئلته يسيرة وأفعاله كثيرة. فنزلت الآية في مسند أحمد، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ على الصحابة قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فقام رجل، في بعض الروايات أنه سراقة بن مالك، وقال: يا رسول الله، في بعض الروايات أنه أعرب، أفي كل عام؟ هل يجب الحج في كل سنة؟ الآية ما فيهاش كل سنة، الآية: ولله على الناس حج البيت من استطاع. فسكت النبي فأعاد الأعرابي: أفي كل عام؟ فسكت النبي. في الثالثة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ولو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ذروني ما تركتكم. هو أنا قلت كل سنة؟ ليه تحجر وتضيق؟ ليه تسأل أسئلة قد يترتب عليها تكليف شاق عقابة؟ ودي الأزمة اللي وقعت فيها بنو إسرائيل، من أحد الأزمات الكبرى اللي وقع فيها بنو إسرائيل الأمة السابقة، والصورة دي بتعالج كثير من أمراض الأمم السابقة، التعنت في السؤال والتشدد في السؤال، حتى وصلوا إلى حال أن ضيق الله عليه ووضع عليهم الحرج والإصر والأغلاء. فإياكم أن تفعلوا كفعله. لا، لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ذروني ما تركتكم، فوالله إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فنزلت: لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤك. لما نحاول نلم الخيوط دي كلها وهذه الأسباب التي ذكرت في كتب التفسير، نحاول نكتب عنوان كده وتحتيه جززة. أولا، نهينا عن السؤال الذي يترتب عليه إجابة قد تسوء السامع. فما تسألش أبويا فين وأمي فين ويا ترى دخلوا جنة ولا نار. هذه أشياء قد لو علمت الإجابة تسوء وتتكدر حياتك ولا تستطيع أن تكمل. ففي غيب الله عز وجل حجبه عنا لمصالح، لا تحاول أن تقتحم هذا الغيب ولا تقف ما ليس لك به علم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. كذلك نهينا عن سؤال اللي فيه استهزاء وتهكم. وأحيانا يسأل الناس أمور في الدين ليس قصدهم البيان والاسترشاد، وإنما قصده الاستهزاء والانتقاص من أهل الدين والتحقير. فالآية تنهى عن ذلك. كذلك نهينا عن سؤال التعنت اللي فيه تشدد وتضييق قد يؤدي فعلا إلى تضييق. وقلنا ده حال بني إسرائيل. يعني بني إسرائيل ربنا سبحانه وتعالى قال لهم إيه؟ اذبحوا بقر. قتلوا قتيل ومش عارفين من القاتل، فقال الله لموسى: قل لهم يذبحوا بقر. إيه المطلوب؟ اذبحوا بقر. فقال لهم موسى عليه السلام: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقر. قالوا: أتتخذون هزوا؟ هو في نبي يستهزئ ويبلغ أحكام شرعية وهو يمزح ويستهزئ؟ هل هذا يجوز على نبي؟ طيب، قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. اذبحوا البقرة بقى. طيب، ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. أي بقرة؟ فلما سألوا وتعنتوا وشددوا على أنفسهم شدد الله عليه، قال: إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بك، لا كبيرة أوي ولا صغيرة أوي، عوان بين ذلك. مع أن في البداية لم يكن هذا هو المطلوب. المطلوب كان أن يذبحوا بقرة. افعل افعل، لا تتعنت، لا تتشدد، لا تتنطع في السؤال. فلما ضيقوا ضيق الله عليه. طيب، ذبحوا، قالوا: ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونه. هو حد طلب منكم لون معين؟ اي لون؟ طيب، لما سألوا عن اللون عقبوا ضيق الله عليه، قال: انه يقول انها بقرة صفراء، وده قليل في البقر، فاقع لونه تسر الناظرين. شوف كل مدى التضييق الخناق عليه كده، البحث هيبقى اصعب. ذبحوا، قالوا: ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، ان البقرة تشابه علينا. مش عارفين برضو. كل مدى الصفات تزداد ومجال البحث يزداد ضيقة. قال: انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث، ليست مذللة لسقي الارض ولا لحرث الارض، مسلمة من العيوب لا شية فيها. قالوا: الان جئت بالحق. فلما يشدد العبد على نفسه ويتعنت قد يفرض عليه تكليف ثقيل عقابا له. النبي بيقول حجه، يقول: أفي كل عام؟ لو قال النبي نعم لصار الحج واجبا كل عام، لان النبي صلى الله عليه وسلم مشرع مخبر عن رب العالمين. فلو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. كذلك نهينا عن السؤال فيما لا طائل من ورائه. يعني يا ترى ايه هي الشجرة اللي سيدنا ادم نهي انه يأكل منها، والناس يعينوا يقعدوا يحرطوا في نفسهم كانت التفاح ولا الحنطة ولا الشعير. ليس هذا هو المقصود، انما المقصود المعنى والفحوى والموضوع، ان ربنا ينهك عن حاجة تنتهي، وان الشجرة دي تمثل المعصية، ان ربنا اباح لك في الدنيا كل حاجة وانهك عن حاجات هي دي الشجرة التي نهي ادم ان يأكل منها، فالشيطان حيزينها لك. ففي ناس تنشغل عن اهداف القصة الحقيقية بمواضيع جانبية لا ليس لها قيمة في القصة، ولو كان لها قيمة لذكرها القرآن. لذلك القرآن في القصص لا يذكر الأحداث اللي مش مهمة ومش هينبني عليها عمل، كالتاريخ والمكان والزمان والأسماء، هذا أمر لا يهم، المهم الهدف الفحوى. قصة أصحاب الكهف، سيقولون ثلاثة رابعهم كلبه، ويقولون خمسة سادسهم كلبه، ويقولون سبعة رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبه. شاغلين نفسهم بالعدد ليه؟ قل ربي أعلم بعدته ما يعلمهم إلا قليل. نعمل إيه؟ فلا تماري فيه إلا مراء ظاهر، ولا تستفت فيه منهم أحد. لن يشغلنا عددهم كان كان، اللي حيشغلنا إن أصحاب الحق ينصرون ولو بعد حين، وإن ربنا يدافع عن الذين آمنوا، وكيف حافظ الأجساد في كهف أكثر من 300 سنة، وكيف أنهى حكم الظالمين وأتى بالصالحين. ده اللي يعنينا من القصة. كذلك نهينا من باب السؤال أيضا، النهي عن سؤال الآيات والمعجزات وطلب الخوارق عشان الناس تصدق وتؤمن، وده أيضا وقعت في بني إسرائيل. طلبوا من سيدنا موسى أن يجعل لهم من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، وهم بيأكلوا منه سلو. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، ولما يجابوا إلى ما طلبوا برضو يكفروا. طلبوا من موسى عليه السلام أن ينزل عليهم الكتاب من السماء، فنزلت الألواح من السماء. طلبوا أن يسمعوا صوت الله وهو يقرأ التوراة سبحانه وتعالى، ثم طلبوا وتعنتوا أن يروا الله جهر. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهر فأخذتكم الصاعقة. ليه؟ لأن سؤالهم هنا إيه؟ سؤال تعنت تعجيز، ليس سؤال بيان واسترشاد. وإلا فموسى طلب أن يرى الله فقال ربي أرني أنظر إليك. طب إيه الفرق بين طلب موسى وطلب بني إسرائيل؟ طلب موسى طلب فيه تأدب وشوق إلى الله، طلب بني إسرائيل فيه تعجيز وتعنت وتنطع ورفض للحق. هو ده الفرق. طلبوا الغمام يكون عليهم هم في الصحراء يظلل عليه، فظلل الله عليهم بالغمام. طلبوا الماء ففجر لهم الماء من قلب الحجر فانبجست منه 12 عين. كل اللي يطلبوا يطلبوه ويسألوه يعطوه فيزدادوا كفر، فكده حجة ربنا سبحانه وتعالى تزداد على العبد لما العبد يسأل فيجاب فيكفر. وكان أحرى به لما سأل وأجيب أن يزداد إيمانا، فإذا به يزداد كفرا. لذلك هيقول في الآية بعدها قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. فنهينا أن نسأل الآيات. قال الله عز وجل وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأول. لذلك كذلك نهينا عن السؤال عن المستحيلات. أحيانا كده في ناس بتحب تتقعر في العلم ويبدأ يفترض مسائل مستحيل تحصل، فهذا مما يكره وقد يدخل في معنى لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسوق. السؤال عن الغيب الذي لا يعلم إلا الله، لذلك في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص جدا ألا تعاقب أمة الإسلام بتكليف شاق أو أن تكلف ما لا تطيق. لذلك كان يواصل الصيام باليومين والثلاثة بلا فطر عليه الصلاة والسلام. أصحابه عايزين يعملوا زي النبي فينهاهم ويقول لا تواصلوا، إني لست كهيئتكم، إنما أبيت عند ربي يطعمني ويسقي، إن لي طاعم يطعمني وساق يسقني، لا تفعلوا. ليه؟ خوفا من أن يفرض عليهم الوصاء فيسروا حتى ييسر الله عليكم، ولا تشددوا فيشدد الله، إن هذا الدين متين ولن يشاد الدين أحد إلا غلب. لما كان يصلي القيام في رمضان في المسجد، هو ليه النبي ما كانش بيصلي تراويح عليه الصلاة والسلام جماعة؟ يعني كان يصلي وحده والصحابة كانوا بيصلوا لوحده. طب ليه؟ وما جمع المسلمين على صلاة التراويح في رمضان إلا عمر بالصورة الجماعية دي، وإنما كانت تفعل فرادة في زمان النبي. العلة أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم من أيام رمضان في ليلة من الليالي خرج وصلى في المسجد، فصلى وراءه بعض الصحابة، لسه كله معرفش، اللي كانوا موجودين راحوا صلوا وراء النبي صلى الله عليه وسلم. في تاني يوم لا العدد أكتر، في ثالث يوم كثر العدد، في اليوم الرابع وهو خارج لقى المسجد كله مستنيه لصلاة القيام في رمضان في ليالي العشر، فلم يخرج وصلى في بيته عليه الصلاة والسلام حتى أذن الفجر، ثم خرج وصلى الفجر وقال أما إنه لم يخف علي مقامكم، أنا شايفكم، لكني خشيت أن يفرض عليكم. شوف رحمة النبي عليه الصلاة والسلام وحرصه بالأمة، أخشى أن احنا نصلي فيفرض كما كان فريضة. قيام الليل كان فريضة في البداية، فرض عليهم سنة كاملة 12 شهر يقوم معظم الليل مع النبي عليه الصلاة والسلام فرضا، حتى تورمت أقدامه، ثم نسخ بعد ذلك، علم أن سيكون منكم مرضى، سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض إلى الآخر الآيات فاقرأوا ما تيسر منه، فنسخ من الوجوب للاستحباب، فيخشى النبي أن يعود الوجوب إذا استمر. صلوا فرض. لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم زالت العلة اللي كنا خايفين منها، لأن التشريع انتهى بوفاة النبي، فما عدناش خايفين أنه يفرض بعدما مات رسول الله، كيف سيتغير شرع بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك جمع عمر الناس على صلاة الايه التراويح. أسئلة التعنت، يعني يرى في بعض في السير أن كان في رجل في المدينة في زمان خلافة عمر كان له شوية اعتراضات كده وفي حاجات مش عجباه، وكان يقول ما معنى حدائق أبا وعنبا وقضبة؟ يعني ايه أبا وايه قضبة؟ ايه الكلام ده؟ فماذا فعل به عمر؟ ضربه بالمقراع ونفاه إلى الشام، ثم أتي به بعد ذلك فقال له عمر ها هل ذهب عنك ذاك الذي كنت تجد؟ قال نعم والله. هو عمر بيضربه عشان بيسترشد وعايز يفهم معنى القرآن؟ لا، وإلا فالمعاني مبذولة وموجودة وتشرح، لكن عمر أحس من كلام الرجل عدم اقتناعه أو شعور بانتقاص أو تعنت أو تقعر أو تنطع في السؤال، ليس سؤال استرشاد واستبياء، لكن كان سؤال تنطع، فهذا عاقبه عمر، وكان عمر شديدا في الحق رضي الله عنه وارضاه. وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم فتسوؤكم، معنى الكلام كده يعني عفى الله عنها. عفى الله عنها على معنيين، إما أن ربنا عفى عن اللي فات فلا تعود إلى مثل هذا، وإما عفى الله عنها يعني الأشياء اللي بتسألوا عنها والقرآن ما أجبكوش يبقى معفو عنها، حلال، الأصل أنها حلال، بدام لم يأتي دليل بالتحريم فالأصل في الأشياء الحل. ما تجيش تقول الرز حلال ولا حرام وإيه الدليل؟ الأصل أن ما خلقه الله في الدنيا حلال، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، إنما اللي يقول حرام هو اللي يجيب الدليل، فما نقعدش بقى نسأل في كل حاجة ليس فيها دليل، الأصل في الأشياء الحل، إلا لو وضحت لنا شبهة واضحة أو وصلنا نص عن النبي عليه الصلاة والسلام في المسألة. عفى الله عنها، فما لم يجب الله عنه فقد عفى عنه، والله غفور حليم. لذلك لما حصل الموقف ده والتجديد ده، صار الصحابة يهابون أن يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في المهم، في الاسترشاد والبيان. لذلك كان حديث مشهور في الصحيحين: كنا نهاب أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يعجبنا أن يأتي الرجل الأعرابي من البادية فيسأل النبي ونحن نسمع. احنا كده ما علناش حاجة، والأعرابي اللي جاي من البادية أجلاف غلاظ ما يعرفش، فسيعذره النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تسألوا عنها. في ناس شاغل باله باللي احنا غير مكلفين به وسايب اللي احنا مكلفين به، ويقعد يسأل ويتنطع في السؤال ويتقعر، وتيجي تشوف فرائضه وواجباته عامل فيها ايه، والمحرمات عامل فيها ايه، تجد التقصير الشديد. يا اخي اهتم بالمهم، الاهم فالمهم. ان الله فرض فرائض فلا تضيعوها، عامل ايه في الفرائض الاول، وحد حدودا فلا تنتهكوها فلا تعتدوها، وحرم اشياء ذنوب ومعاصي وحرام فلا تنتهكوها، وسكت عن اشياء. لماذا سكت الله عن اشياء؟ رحمة بكم من غير نسيان، لم ينساها، انما سكت عنها رحمة، يبقى معفو عنها، فلا تسألوا عنها، لا تتنطع في السؤال عنها. قال سبحانه وتعالى: قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. في ناس من قبلكم، أكيد اليهود والنصارى وبني إسرائيل، وقلنا سورة المائدة كلها تبرز أمراض هذه الأمة وتعالجها حتى لا تقع فيها أمة الإسلام. إلا قبلكم سألوا أسئلة زي دي، أسئلة استهزاء وأسئلة تعنت وتنطع، فشدد الله عليهم فلم يطيقوا وكفروا. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. يعني شوف اليهود، أمرهم الله، وده نص الحديث في الصحيحين، أمرهم الله أن يعظموا يوم الجمعة، فعملوا إيه؟ فعظموا يوم السبت، هو لازم يخالف، فابتلاهم الله. طيب عظموا يوم، ممنوع العمل، ممنوع الصيد، ممنوع الركوب في يوم السبت، ثم عاقبه، حرم عليهم الصيد في يوم السبت، ثم عاقبهم: تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيه. مش انتوا عايزين تعظموا يوم السبت وتخالفوا أمر الله؟ إذن عظموه وحرموا فيه العمل والصيد. ضيقوا فضيق الله عليه، سألوا تعنتا فشدد الله عليه، كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. قدروا، استطاعوا أن هم يلتزموا الأمر، ما يدروش، وصادوا في يوم السبت وعقبوا ومسخوا قردة وخنازير إلا قليل. يبقى هم سألوا الطلب، ولما أجيبوا في الطلب كفروا في الآخر ولم يطيقوا. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. ثمود كانوا مش مصدقين سيدنا صالح وطلبوا منه الآيات، فأخرج لهم ناقة عشراء ضخمة من قلب صخر الجبل، معجز. طيب هم طلبوا، قالوا له أخرج لنا ناقة من الجبل، بيتريقوا بيعجزوا، فدعا الله فأخرج لهم الناقة من الجبل. يا ترى لما أجيبوا في السؤال استجابوا في الآخر؟ كفر. وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. مشكلة بقى سؤال الآيات وطلب المعجزات والخوارق أنهم لو أجيبوا فيها فكفروا ينزلوا العذاب. مفيش انتظار بقى، مفيش تمهل. وما يشعرهم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. نبي محمد صلى الله عليه وسلم، قريش طلبت منه أن يجعل لها الصفا ذهبا وحنؤمن، فتضرع إلى رب أنه يقلب الصفا، جبل الصفا اللي بنسعى بين الصفا والمروة، أن يقلبه ذهب. النبي نفسه أن قريش تسلم، ويظن عليه الصلاة والسلام أنهم فعلا بيطلبوا آية وهيسلموا، وهم بيعجزوا النبي مش هيسلموا ولو جاءتهم كل آية. فنزل جبريل وقال يا محمد إن الله يقول لك سيقلب لك الصفا ذهبا، ولكن لو لم يؤمنوا لنزل العذاب، فإما أن نقلبه وإما أن تستأني به تصبر عليه. قال بل أستأني به خوفا ألا يؤمنوا فينزل العذاب ولا يمهلون لا ينتظرون. النصارى حواريين لما طلبوا المائدة من عيسى، يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ هل يستطيع؟ وفي حاجة ربنا لا يستطيعها، قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، وحتيجي معانا في آخر السورة. عايزينها ليه؟ قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قصدنا خير، تطمئن قلوبنا ونزداد تصديق وانتماء لهذا الدين. وحصل ما حصلش، ويتضرع عيسى، فربنا يقول له ايه؟ قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وانت خير. قال الله اني منزله عليكم، بس خد بالك، فمن يكفر بعد منكم، لا يكفر بعد نزول الآية دي، فاني اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالم. اللي جات له الآيات والخوارق والمعجزات ولم يسلم يتبعها العذاب. ونزلت المائدة وكفروا ولم يؤمنوا. فنهينا أن نسأل أشياء قد يترتب عليها العذاب والسوء والتضييق بعد ذلك. لذلك ربنا قال وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. كل اللي فاتوا لما جاءتهم الآيات كذبوه، لأنهم في الحقيقة مش عايزين إثبات، هم رافضين الموضوع ولو جاءتهم كل آية. ربنا قال ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموت وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا. اللي عايز يؤمن ينفتح قلبه للهداية والفطرة السليمة تدفعه، لكن دي طلبات تعجيز. قريش حاولت تعجز النبي عليه الصلاة والسلام أكتر من مرة في حاجات زي كده، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجير، أو تسقط السماء علينا كسف، أو تأتي بالله، شوف الكلام، والملائكة قبيلة، أو يكون لك بيت من زخرف ذهب، أو ترقى في السماء نشوفك بالطير، ومش هنؤمن ليك حتى تنزل علينا كتابا نقرأ، نشوف الكتاب نازل طاير كده من السماء لحد الأرض. هي دي أسئلة استرشادية، فعلا عايزين يهتدوا؟ لا، قل سبحان رب هل كنت إلا بشرا رسولا. بعض المفسرين يقول أن السؤال المقصود هنا هو الآية اللي بعدها بقى، قول الله عز وجل ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. طبعا هذا النهي عن هذه الأسئلة لا يعني ان احنا ما نسألش عن امور ديننا، لا، احنا مأمورين ان احنا نفهم ونعرف ديننا ونسترشد، لكن لا نتعنت ولا نتشدد. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. قيل أن بعضهم سألوا النبي عن هذه الشعائر اللي كانت عندهم في الجاهلية، فنزلت لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. دي تأليفات أنتم كنتم ألفينها في الجاهلية وشعائر وضعها لكم الشيطان واتبعتموه، والله ورسوله منها براء، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حال. إيه بقى البحيرة والسائبة؟ العرب في الجاهلية الشيطان أما بيجي يضل حد، الشيطان فقيه فبيحاول يديله مسكنات تهدئ واخذ الضمير الداخلي ويهيئ له انه متدين برضه، وانه في شعائر بيعملها برضه، وانه في طقوس دينيه مهتم بيها عشان يريح ضميره التعبان، لان الفطره جوه عماله تخبط متالمه، فالضمير يشعر بواخذ، فعشان نهدي ونسكن واخذ الضمير ده اهو، الشيطان يبدا يديله شويه حاجات كده يعملها ويقنعه ان دي من الدين ومن الشعائر، وان انت ما دمت بتعمل الحاجات دي يبقى انت والي من الاولياء، ما دمت بتنزل المولد وتوزع حلاوه ده انت كده مية مية. يقنعه بحاجات هي ليست من الدين انها من الدين، يبقى منه ضيع عليه دينه ومنه مريح، عامل تعايش سلمي مع نفسه. فالشيطان في الجاهليه لما دخلت عباده الاصنام الى بلاد العرب، ما كانتش موجوده في بلاد العرب قديما، اول من ادخلها عمرو بن لحي الخزاعي عليه من الله ما يستحق، بداوا بقى ايه يبتدعوا بدع، يتقربوا للآلهة بأنعام وإبل، فيقولوا إيه؟ يقولوا البحيرة هذه ناقة يمنع درها للطواغيت ولا يحلبها أحد ويبحرون أذانا، سموها بحيرة البحر والقطع، يجوا على ناقة كده ولدت كم مش عارف إيه كده، إذا وصلت بط كم بطن ذكر بذكر عدد معين كده مبتدعينه، يقولوا ايه هذه نبحرها، يعني اعمل ايه نشق الاذان علامة ان دي بتاعت ايه بتاعت الاله مش بتاعت ربنا، ونتركها للاله فلا يقربها احد ولا يحمل عليها احد ويمنع ضرها، يعني حتى اللبن بتاعها محدش يحلبها. ليه؟ اصل ده للالهة، الالهة تشرب لبن، ويسيبوها لحد ما تموت وتتعفى وتتآكل وتبقى ميتة، يقول لك خلاص الآلهة خدت قابلة القربان. شوف الشيطان ويقنعهم ان هو كده متدين وبيتقرب للشر. السائبة، يقول لك السائبة هي من سيبوها للآلهة فلا يحملوا عليها شيء، الناقة البكر اذا ولدت برضو مش عارف كم بطن ايه كذا بكذا، فنسيبها للآلهة فلا يحمل عليها ولا، نفس الكلام. الوصيلة، يقول لك دي الناقة التي كانت بكرا في أول إنتاج الإبل ثم لما ولدت أنثى وثنت بأنثى ليس بينهما ذكر فوصلت أنثى بأنثى، يقول لك آه دي بقت وصيلة، يعني نعمل إيه؟ ما هو كانوا بيدعون إن الإناث دول إيه؟ بنات الله والعياذ بالله، فبدأ وصلت أنثى بأنثى تبقى بتاعت ربنا. ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، فيقولوا ديت بتاعت ربنا بتاعت الآلهة أسف، ويسيبوها للآلهة لأنها وصلت أنثى بأنثى. الحام بقى أو الحامي، فحل الإبل إذا عمل عدد معين من الضراب يترك ولا يحمل عليه ولا يستعمل مرة أخرى، 10 أو 12 مرة ضارب وحملت الناقة منه خلاص كده أصبح حامي يترك للآلهة. فنزل قول الله ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا هذه بدع ابتدعتموها في الجاهلية، كما قال تعالى وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيب، مش كلها جزء بس، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائهم، ده ربنا وده للآلهة والعياذ بالله، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو ياخده من نصيب ربنا للشركاء وما ياخدوش من نصيب الشركاء لربنا، ساء ما يحكموا. قل الذكرين حرم ام الانثيين اما اشتملت عليه ارحام الانثيين، ويجوا على حاجه معينه كده الميته يقولوا ينفع ياكلها الرجال مننا لكن النساء لا ياكلونها ولا ياكلون ما في بطونها، جبتوا الكلام ده منين؟ ما الذي شرع هذه الشرائع؟ الشيطان. وقالوا هذه انعام وحرث حجر، حجر يعني علينا احنا بس، حجر علينا يعني حكر علينا احنا بس، لا يطعمها الا من نشاء بزعمه بيألفه، وانعام حرمت ظهوره يأكلوا البطون ويتركوا الظهور، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لمين؟ لذكورنا الرجال يأكلوها، ومحرم على مين؟ على أزواجنا النساء ما يأكلوهاش. طب لو ماتت وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء، يأكلوا كلنا رجال ونساء. جبتوا الكلام ده منين؟ ساء ما يحكموه. فالشيطان حين يبتعد الإنسان عن دينه وشعائره ومقدساته ويستولي عليه الشيطان بيألف له دين جديد، ويهيأ له حاجات أنها من الدين، يهيأ له أن الرأس في الموالد هو ده التقرب وحب النبي عليه الصلاة والسلام، يهيأ له أن الطبل والزمر والرأس هو ده معنى حب رسول صلى الله عليه وسلم، يهيأ لهم أن الفن رسالة سامية وأن العمل عبادة، يهيأ لهم أن الفواحش والمنكرات اللي بيبثوها في الإعلام عبادة يتقربون بها إلى الله. ما هو لازم يريح قلبه، لازم يريح ضميره اللي واجعه جوه ده. فالشيطان يهيئ له أن هو كده في عبادة، ويخترع لهم طقوس ليست من الدين وليست من الشرع في شيء. فنزل القرآن والإسلام ينسف ده كله. التشريع بيد الله، ليس لأحد أن يحرم ما أحله الله أو يحل ما حرمه الله. اللي يدعي نفسه كده يبدع أنه رب من دون الله. حديث ابن حاتم لما نزلت اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، قال للنبي ما اتخذناهم أربابا، كناش بنعبد الأساوسة والرهبان. فقال صلى الله عليه وسلم ألم يكونوا يحلون لكم الحرام فتحلونه ويحرمون الحلال فتحرمونه؟ قال نعم. قال فتلك عبادته. لما يطلع واحد يقول الخمر حلال والزنا حلال والربا حلال والناس توافقوا على كده، فقد اتخذوا إلها من دون الله. ماذا بقي لله؟ إن دولة تطلع تبيح خمور أو تبيح زنا أو تبيح تسوية بين الذكر والأنثى في الميراث، وتصادم نصوص الشريعة الواضحة التي لا تعني إلا نصا واحدا ولا تحتمل معنى آخر، يبقى دول بيشرعوا من دون الله، وإن الحكم إلا لله. فما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب ما شرعها الله. ودي من خطوات الشيطان التي أوقع فيها هؤلاء الناس. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في البخاري لقد رأيت عمرو بن لحي الخزاعي اللي هو أول من حمل الأصنام ودخلها مكة يجر قصبه أمعاء في نار جهنم، وكان أول من سيب السوائب. هو ده أول واحد اخترع الاختراع ده، وأوحى له الشيطان بهذا الاختراع. فمأساة إن المنكر يبقى معروف، وإن المعروف يبقى منكر، إن الشرع يبقى غريب عن الناس، وتيجي تطبق سنن مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم الناس مستغربة وإنت مكسوف تعملها لأنها لم تعد معروفة بين الناس. ومنكرات تانية هي محرمة في الدين بالإجماع وصارت معروفة بين الناس وكله بيعملها وعادي، ما فيش بنت مكسوفة تنزل ببنطلون دلوقتي، عادي، صار المنكر معروفة. لكن في ناس كتيرة مكسوفة تظهر اتباعها لسنة النبي عليه الصلاة والسلام سواء في هذه الظاهر أو غيره. فأن يصل المنكر معروفة المعروف منكر دي مأساة قد يصل إليها المجتمع، وهي خطوة من خطوات الشيطان. حلها إظهار شعائر الدين، وألا يخنع العبد في إظهار شعائر دينه، وأنه يحارب هؤلاء بالحجة واللسان اللي بيحاولوا يطمسوا شعائر الدين ويخترعوا طقوس تانية ويقولوا لنا أنتوا جايين دين غريب، مش ده الإسلام، ده أنتوا اللي عايزين إسلام تاني غير اللي نزل بيه محمد صلى الله عليه وسلم. في ناس من النخب المفكرين والفنانين والممثلين دول مش عاجبهم احكام كتير في الاسلام مش هتتناسب مع طبيعه حياتهم، ولا يجرؤوا ان يعلنوا خروجهم من الاسلام او رفضهم للاسلام او يصادموا مشاعر جماهير المسلمين، فيعملوا ايه؟ يقولوا مش هو ده الاسلام اصلا، الاسلام ما قالش كده، الاسلام بيقدس الفن والرساله ويقدس العمل، ويجيبوا بقى رجال دين ماجورين يقولوا الكلام ده عشان يكيفوا ويفصلوا دين خاص بيهم ويسموه الاسلام. ليس هذا هو الإسلام الذي نزل به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، وصلى الله عليه وسلم.